بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم الاثنين 21 من شهر رجب من سنة 1400 وألف، ونحن في مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين في وزارة الأوقاف الكويتية، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 12 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. كنا قد توقفنا في أواخر باب إن وأخواتها، وبقي لنا في هذا الباب الكلام على تخفيف إن وأخواتها، وذلك أن منها 4 أحرف تنتهي بنون مشددة، وهي إن وأن وكأن ولكن، وهذه قد تخفف، يعني أن نونها المشددة تخفف فتكون ساكنة، فيقال في إن إن، وفي أن أن، وفي كأن كأن، وفي لكن لكن. فتكلم ابن مالك رحمه الله تعالى عن تخفيف إن وأخواتها، مبتدئا بالكلام على تخفيف إن، فذكر الكلام على تخفيف إن ابتداء من البيت 90 بعد 100، وفيه يقول رحمه الله: وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. فذكر في هذا البيت أن هذا الحرف إن قد يخفف، فيقال حينئذ فيه إن، فيجوز فيه وجهان: الأول الإبطال والإهمال، يعني يلغى عمله، وهذا هو الأكثر فيه، فتقول محمد كريم ثم تدخل إن فتعمل إن محمدا كريم، ثم تخفف النون فيبطل عملها فتقول إن محمد كريم، تعني الإخبار عن محمد بالكرم. ومن ذلك قوله تعالى على قراءة: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إن كل نفس لما عليها حافظ، ثم خففت فقيل إن كل نفس لما عليها حافظ، وفي القراءة الأخرى إن كل نفس لما، فتكون إن على هذه القراءة حرف نفي بمعنى ما، ولما تكون حرف حصر مثل إلا، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. والاستشهاد هنا كما قلنا بهذه القراءة: إن كل نفس لما عليها حافظ. وتقول: إن كدت أهلك، يعني إني كدت أهلك، وتقول إن كنت مسافرا، يعني إني كنت مسافرا. فخففت إن فقلت إن فبطل عملها. ما معنى بطل عملها؟ يعني لم يعد لها اسم ولا خبر، لا تنصب اسما ولا ترفع خبرا، ليس لها عمل. وسبب إهمالها عند تخفيفها هو زوال اختصاصها بالأسماء كما رأينا، فإنها إن خففت تدخل على الأسماء إن محمد كريم، وقد تدخل على الأفعال إن كدت أهلك. والوجه الجائز الثاني فيها هو الإعمال، أن يبقى عملها، وهذا قليل فيها، ولهذا قال ابن مالك: وقد يبقى العمل، قد يبقى عملها حينئذ، وهذا قليل. فتقول حينئذ في محمد كريم إن محمدا كريم، ثم تخفف فيجوز إبقاء عملها قليلا، فتقول إن محمدا كريم، ومحمدا اسمها لأنها عاملة وقد نصبت محمدا، وكريم خبرها مرفوع، أما إذا أبطلت عملها فقلت إن محمد كريم فمحمد كريم مبتدأ وخبر، وإن حينئذ هذه مخففة من الثقيلة حرف مهمل ليس له عمل، يعني مجرد حرف توكيد لكن ليس له عمل. ومن ذلك قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم، وإن كلا لما ليوفينهم، وفي قراءة حفص وإن كلا لما ليوفينهم، فحفص أبقى إن على أصلها مشددة النون فإعمالها واجب، إن كلا لما، وفي القراءة الأخرى خففت إن فقيل فيها لما، إن كلا لما، فكلا اسمها وإن عاملة، والخبر ليوفينهم، وما في لما تكون حينئذ زائدة للتوكيد. فإن قلت ولماذا بقي عملها مع أن اختصاصها بالأسماء زال، فالجواب بالنظر إلى أصلها، فهي في الأصل كانت تعمل. طيب، إذن فإذا أهملت جاز أن تعمل وهذا قليل، وجاز أن تهمل وهذا كثير. إذا أهملت فقلت إن محمدا كريما، فمن الواضح أنها المخففة من الثقيلة، والمعنى معنى إن يعني المعنى على إثبات الكرم لمحمد. وأما إذا أهملت فقلت إن محمد كريم، فتلتبس حينئذ بحرف آخر وهو إن النافية، إن عرفنا أنها تأتي حرف نفي، عرفنا ذلك مثلا في ما وإن ولا ولا النافيات، فإن تأتي حرف نفي تقول إن محمد كريما، يعني ليس محمد كريما. فإذا خففت إن فقيل فيها إن تلتبس بإن النافية، فإذا خففت إن وأهملتها كيف تميزها وتجعلها لا تلتبس بإن النافية؟ يقولون يجب أن تأتي باللام في خبرها، لام الابتداء، فتقول حينئذ إذا خففت وأهملت تقول إن محمد لكريم، فنعرف حينئذ أنك تثبت إن أم أنك تنفي بمعنى ما، عرفنا أنك تثبت. لكن لو لم تأتي باللام وقلت إن محمد كريم لتبادر إلى الذهن أنك تنفي ما محمد كريم، لأن عرفنا أن إن النافية الأكثر فيها أنها حرف مهمل، إن محمد كريم. بعض العرب عملها عمل ليس، وإعمالها عمل ليس قليل أيضا، الأكثر أنها حرف مهمل. فلكي لا تلتبس أوجبوا في خبرها اللام، لأننا عرفنا في أبيات سابقة أن اللام إنما تدخل على خبر إن فقط، لا تدخل على خبر المبتدأ، ولا تدخل في خبر كان، ولا تدخل في خبر ما الحجازية، ولا تدخل في خبر إن. فإذا دخلت اللام في الخبر عرفنا حينئذ أنها إن، ولكنها خففت إلى إن، وهذا قول ابن مالك. وتلزم اللام إذا ما تهمل، إذا أهملتها لابد من اللام في خبرها، وأما إذا أعملتها فاللام حينئذ جائزة ليست واجبة. ثم انتقل رحمه الله إلى البيت التالي وما زال الكلام على إن المخففة من الثقيلة، فقال في البيت 91 بعد 100 وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، الكلام على لام الابتداء التي يجب أن تدخل في خبر إن المخففة إذا أهملت، لكي لا تلتبس بإن النافية. فبعدما ذكر أن هذه اللام واجبة في خبر إن المخففة لكي لا تلتبس بإن النافية، ذكر هنا أنه يجوز أن تحذف إذا عرفنا من المعنى أن المراد الإثبات وليس النفي. نحن نعرف أن إن للتوكيد للإثبات، إن محمدا كريم، وما النافية تنفي، ما محمد كريم. فإذا دل المعنى على أن المراد هو الإثبات وليس النفي كان دخول اللام في الخبر حينئذ جائزا. لماذا؟ لأن اللبس حينئذ منتف بدلالة المعنى. مثلا تريد أن تمدح لي محمدا، أنا أعرف أنك تريد أن تمدح محمدا، فتقول إن محمد كريم، أعرف أنك تمدح، يعني تثبت أو تنفي الكرم، تمدح، إذن لا تجب اللام. وإذا عرفت أنك تذم محمدا، نتكلم عن بخله وأنت تذمه، وقلت إن محمد بخيل، عرفنا أنك تثبت البخل، تريد إن المخففة إن محمدا بخيل، فأنت تريد الإثبات، المعنى دل على ذلك، إذن اللام ليست واجبة. لو قال قائل مثلا إن الجنة نعيم، يثبت أم ينفي؟ المعنى يدل على الإثبات، إذن فإن هنا مخففة وليست نافية. إن جهنم عذاب، هنا يدل على الإثبات، فإذا دل المعنى على أن المعنى على الإثبات وليس على النفي كان دخول اللام جائزا لا واجبا. يذكرون من الأمثلة والشواهد على دلالة المعنى على ذلك على الإثبات قول الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. يمدح قومه بأنهم لا يرتضون بالضيم بالظلم، قوم مالك، قال وإن مالك كانت كرام المعادن. يثبت كونهم كراما أم ينفي كونهم كراما؟ يثبت، فلهذا لم يحتاج إلى اللام لأن المعنى دالة على الإثبات. ونحو ذلك من دلالة المعنى، لو قلت مثلا إن زيد لن يقوم، إن زيد لن يقوم، نحن عرفنا هنا أنك تريد إن زيد لن يقوم، لأن النفي مأخوذ من لن يقوم، ولن تدخل النفيين على معنى واحد. وهذا يدور في القاعدة العامة، وهو أن اللبس مرفوع، كل ما دل على لبس فإن اللغة تدفعه وتمنعه. فإن جاء دليل لفظي أو حالي يدفع هذا اللبس حينئذ جاز الأسلوب. ويستمر أيضا في الكلام على تخفيف إن، فيقول في البيت 92 والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصلى. سبق أن قلنا قبل قليل إن إذا خففت فالأكثر فيها الإهمال. لماذا الأكثر فيها الإهمال؟ لأن اختصاصها بالإسماء يزول، يعني تدخل على أسماء وتدخل على الأفعال. الآن يتكلم على دخول إن المخففة على الأفعال، فيقول هنا إذا دخلت إن المخففة على فعل فإن الغالب أن يفصل بينها وبين هذا الفعل بفاصل. إن المخففة إذا دخلت على فعل فالغالب أن يفصل بينها وبين هذا الفعل بفاصل. طيب لماذا؟ لأنها في الأصل مختصة بالأسماء. طيب الآن زال اختصاصها بالأسماء ودخلت على الأفعال أيضا، يعني الأصل ما زال مؤثرا، فلهذا كان الأكثر والغالب فيها إذا دخلت على فعل أن يفصل بينها وبين هذا الفعل فالأكثر فيها حينئذ إذا دخلت على فعل أن يكون ناسخا. نعيد فنقول: إن إذا خففت من الثقيلة فإن الأكثر فيها الإهمال، والسبب في ذلك أن اختصاصها بالأسماء يزول، فلما زال هذا الاختصاص زال معه وجوب الإعمال. فإذا دخلت على فعل فالأكثر في هذا الفعل حينئذ أن يكون ناسخا، فالأكثر في هذا الفعل أن يكون ناسخا، لأن الأفعال الناسخة تدخل في الأصل على الجمل الإسمية، فهي أقرب الأفعال وأكثرها نسبا وصلة بالأسماء، فهذا مما يقربها ويسهل دخول إن عليها لأنها مختصة بالأسماء. ولهذا تقول مثلا: إن كدت أسافر، تريد إني كدت أسافر، أو إن كنت مسافرا، يعني إني كنت مسافرا. ومن ذلك: وإن كانت لكبيرة، الأصل قبل التخفيف إنها، يعني الصلاة كانت كبيرة، فلما خففت بطل عملها فذهب اسمها، فقيل إن، ثم دخلت على فعل الناسخ، وهذا الناسخ داخل على اسم وخبر، وهذا الاسم اسم الناسخ في الحقيقة هو اسم إن المحذوف. إن كانت، يعني الصلاة كبيرة، بسبب هذا التقارب في المعنى للأسماء جاز مثل هذا الأسلوب. والمراد بالأفعال الناسخة كما نعرف هي كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظننت وأخواتها، كقوله سبحانه وتعالى: وإن كاد ليضلنا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وإن نظنك لمن الكاذبين. وتقول: قد علمنا إن كنت لمؤمنا، وتقول: إن كدت أزورك، يعني إني كدت أزورك، وهكذا. فهذا مضطرد، فإذا دخلت إن المخففة على فعل فالأكثر أن تدخل على ناسخ. وقولنا الأغلب أن تدخل على ناسخ معنى ذلك أنها قد تدخل في القليل على غير فعل ناسخ. نعم، جاء في بعض الشواهد دخولها قليلا على غير الأفعال الناسخة، ومن ذلك قول العرب: إن يزينك لنفسك، وإن يشينك لهية. إن يزينك، دخلت إن على الفعل يزين وليس بناسخ، ودخلت على الفعل يشين وليس بناسخ. ومن ذلك قول الشاعرة: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمدي. فقالت: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، يعني إنك قتلت مسلما، فخففت إن إلى إن وأدخلت هذه المخففة على الفعل قتلا وهو ليس بفعل ناسخ. هذا البيت هو لعاتكة بنت زيد وهي زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهما. قال الترفيه لما قتله عمرو بن جرموز المجاشعي وقد قتله غدرا لأنه أضعف من أن يقاتله وجها لوجه، فقالت له عاتكة: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معردي، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، شلت يمينك إن قتلتنا مسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، إن الزبير لذو بلاء صادق سمح سجيته كريم المشهد، فاذهب فما ظفرت يداك بمثله فيما مضى ممن يروح ويغتدي. وعاتك هذه رضي الله عنها تزوجها عبد الله ابن أبي بكر فقتل عنها، ثم تزوجها عمر فقتل عنها، ثم تزوجها الزبير فقتل عنها، ثم خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إني لأظن بابن عم رسول الله عن القتل، ولم تتزوج. وقولها شلت يمينك هو بفتح الشين، وهذا هو الأفصح والأكثر في هذا الفعل، شلت يمينك. وجاء في لغة قليلة شلت يمينك بالضم. فهذا هو الكلام على تخفيف إنا. لننتقل بعد ذلك إلى الحرف الثاني وهو أنا. فذكر تخفيف أنا في البيت 93 بعد 100 فقال: وإن تخفف أنا فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. فذكر هنا أن هذا الحرف أن يجوز أن يخفف فيقال فيه أن، فإذا خففت أن فقيل فيه أن يشبه حرفا آخر وهو أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وهذا سيؤثر على شيء من الأحكام كما سيأتي، فلا بد من الانتباه للتفريق بينهما. نقول إن تخفيف أن إلى أن كثير جدا في اللغة، وإذا خففت أن فقيل أن فعملها لا يزول، فعملها لا يزول، لأن اختصاصها بالاسم في الحقيقة، في الحقيقة لا في الظاهر، لا يزول، وإن كانت تدخل في الظاهر على الفعل كما سيأتي. فإذا خففت أن إلى أن فيجب حينئذ معها أمران: الأمر الأول أن يكون اسمها ضميرا محذوفا، يعني لا يكون اسمها ظاهرا، بل يجب أن يكون ضميرا، ولا ضميرا بارزا بل ضميرا محذوفا. إما أن نجعل اسمها هذا الضمير المحذوف عائدا إلى مذكور، والأكثر المضطرد أن نجعله ضمير شأن، يعني ضميرا مستترا يعود إلى شأن مفهوم، وهذا معنى قول ابن مالك: فاسمها استكن، يعني اسمها حينئذ لا يكون إلا ضميرا مستترا. والواجب الثاني فيها أن يكون خبرها جملة لا مفردا، سواء كانت جملة فعلية أم كانت جملة اسمية، وهذا قوله: والخبر اجعل جملة من بعد أن. فلهذا يجوز أن تقول: زيد قائم، أدخل أن، لا بد أن تجعلها من مواضع فتح الهمزة، كأن تقول: علمت أن زيدا قائم. طيب خفف أن حينئذ يجب أن تجعل اسمها ضمير شأن مستترا وأن تجعل الخبر جملة. هنا سيكون الخبر جملة اسمية فتقول علمت أن زيد قائم، يعني علمت الشأن، علمت أن الشأن زيد قائم، لكن الشأن معبر عنه بالضمير المستتر. علمت أن زيد قائم. ويجوز أن تقول علمت أن قام زيد، يعني علمت أن الشأن قام زيد، خففت فقلت علمت أن قام زيد، فقام زيد جملة فعلية خبر لأن المخففة. وتقول علمت أن قد سافرت، علمت أن قد سافرت، التقدير في الأصل علمت أنك قد سافرت، أو علمت أن الشأن قد سافرت. قلنا الضمير المستتر تعيده إلى مذكور أو إلى الشأن، ثم تحذف اسمها تجعله ضميرا مستترا علمت أن، وتجعل الخبر جملة قد سافرت. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنكم سيكون منكم مرضى، أو علم أن الشأن سيكون منكم مرضى. وقال تعالى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم هذا نداء معترض بين أن وبين خبرها، يعني أن قد صدقت الرؤيا، يعني أنك قد صدقت الرؤيا، أو أن الشأن قد صدقت الرؤيا. وقال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر دعواهم أن الشأن الحمد لله رب العالمين، أو أن شأنهم الحمد لله رب العالمين. وقال الشاعر في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل، يعني قد علموا أنه هالك، يعني أن الشأن هالك كل من يحفى وينتعل. ويجوز أن يكون اسمها ظاهرا وخبرها مفردا، ولكن هذا لا يكون إلا في الشعر. يجوز في ضرورة الشعر أن تخفف أن فتبقى على ما هي عليه، يعني يكون اسمها ظاهرا وضميرا ويكون الخبر مفردا وجملة، هذا قصف الشعر. يجوز في شعر أن تقول مثلا لو أن شاعرا يقول ذلك من علمت أنك مسافر، له في الشعر يقول علمت أنك مسافر، أنك مسافر، لكن هذا كما قلنا في النثر لا يكون. في النثر لا بد أن يكون الاسم ضمير مستتر والخبر جملة. ومن ذلك قول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال، يعني بأنك ربيع. وقال الآخر فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، فقال أنك يعني أنك. ثم يستمر في بيان أحكام أن المخففة في البيتين التاليين 94 بعد 100 و95 بعد 100، فيقول وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو. قلنا قبل قليل إن أن إذا خففت فإن إعمالها يبقى. لماذا إعمالها يبقى؟ لأنها في الحقيقة لا يزول اختصاصها بالأسماء، فلهذا لو دخلت على فعل في الظاهر فهي في الحقيقة غير داخلة عليه، فلهذا يفصلون بينها حينئذ وبين الفعل، لأنها في الحقيقة غير داخلة على جملة فعلية. يقرر ابن مالك هنا أن إذا خففت فقيل أن ثم دخلت على فعل فيفصل حينئذ بينها وبين هذا الفعل بفاصل، لأن هذا الفاصل سيخفف الكراهية الحادثة من دخولها في الظاهر على فعل. وهذا الفاصل الذي يفصل به بين أن والفعل الذي دخلت عليه أحد أربعة أشياء. الأول قد، وهذا عندما تريد أن تحقق الفعل تقول علمت أن ذهبت، أو علمت أن قد ذهبت، أو علمت أن قد تذهب، يعني علمت أنك قد ذهبت، علمت أنك قد تذهب. فقد هنا فصلت بين أن والفعل، علمت أن قد ذهبت، وذكرنا أمثلة على ذلك، ومنه قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، فقد فصلت. والفاصل الثاني حرف النفي، تأتي بحرف نفي يفصل بين أن والفعل، كأن تقول ظننت ألا تذهب، ظننت أن لا تذهب، ظننت أن لا تذهب، ثم تدغم أن، تدغم النون في اللام، ظننت ألا تذهب. والأصل ظننت أنك لا تذهب، والكلام الآن على ماذا؟ على أن المخففة، وليس على أن الناصبة للمضارع، فلهذا نقول ظننت ألا تذهب ولا ننصب بها، لأنها ليست الناصبة وإنما هي المخففة من الثقيلة. والأصل علمت أنك لا تذهب، لكن خففت، فلما خففتها وجب أن يكون اسمها ضميرا مستترا، وأن تكون هذه الجملة الفعلية لا تذهب هي الخبر، علمت أن لا تذهب. ومن ذلك قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، حسبوا ألا تكون فتنة. ومن ذلك قوله علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه. ومن ذلك قوله أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد. وقال تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، يعني أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، ثم خفف. ومن ذلك قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني أننا لن نجمع عظامه، أو أنه يعني الشأن لن نجمع عظامه. قلنا تخفيف أن إلى أن كثير جدا في اللغة. والفاصل الثالث بين أن المخفف والفعل حرف التنفيس، وهما حرفان السين وسوفاء، كأن تقول أظن أن ستسافر، يعني أظن أنك ستسافر ثم خففت، أو أظن أن سوف تسافر. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنكم سيكون منكم مرضى. وقال الشاعر واعلم، فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، يقول اعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، يعني اعلم أنه سوف يأتي كل ما قدر. والفاصل الرابع بين أن والفعل، والفاصل الرابع بين أن والفعل لو، وكثير من النحويين لا يذكرون هذا الفاصل، ولهذا قال ابن مالك قليل ذكر لو، يعني عند النحويين، والفصل بها ثابت في شواهد كثيرة. ولهذا يجوز أن تقول حسبت أن لو جئت لأكرمتك، حسبت أن لو جئت لأكرمتك، يعني حسبت أنك لو جئت لأكرمتك، حسبت أن لو تجتهد لنجحت، حسبت أن لو تجتهد لنجحت، يعني حسبت أنك لو تجتهد لنجحت. قال تعالى أن لو استقاموا على الطريقة، يعني أن لو استقاموا على الطريقة، يعني أنهم لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أننا لو نشاء أصبناهم، ثم خفف أننا فقال أن لو أصبناهم بذنوبهم، أن قال أن لو نشاء أصبناهم، وقال أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، يعني أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، وهكذا. إذن فإذا دخلت أن المخففة على فعل فإن الأكثر أن يفصل بينهما بفاصل، والفاصل أحد هذه الأربعة: قد أو حرف نفي أو حرف تسويف أو لو. قال ابن مالك إلا إذا كان الفعل فعل دعاء أو فعلا جامدا. قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن فعل دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، يعني الفعل الجامد. إذا كان الفعل فعلا دعائيا يراد به الدعاء، أو فعلا جامدا يعني غير متصرف، فحينئذ لا يحتاج إلى فاصل، لا يحتاج إلى فاصل بينه وبين أن المخففة. فالجامد كليس، هذا فعل جامد، تقول أظن أن ليس زيد هنا، يعني أظن أنه ليس زيد هنا، ثم تخفف أظن أن ليس زيد هنا. من الجوامد عسى، أيضا فعل جامد، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، يعني وأنهم عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. ويمثلون على الفعل الدعائي بقوله تعالى على قراءة والخامسة أن غضب الله عليها، على قراءة نافع. هذه الآية فيها قراءة، فجمهور العشرة يقرؤونها والخامسة أن غضب الله عليها، وحفص يقرأها، والخامسة أن غضب الله عليها، ويعقوب يقرأها، والخامسة أن غضب الله عليها، ونافع كما قلنا يقرأها، والخامسة أن غضب الله عليها. وتخريجها عرفنا في كل ما سبق. أما قراءة الجمهور والخامسة أن غضب الله عليها، الخامسة مبتدأ وأن عاملة، وغضب الله اسمها وعليها خبر أن، وفتحت أن لأنها تتأول بالمفرد، يعني الخامسة كون غضب الله عليها. وقراءة حفص والخامسة أن غضب الله عليها كقراءة الجمهور، إلا أنه نصب الخامسة على أنه مفعول مطلق، يعني تشهد الشهادة الخامسة. ويعقوب قال أو قرأ والخامسة أن غضب الله عليها، فخفف أن، وجعل اسمها ضميرا مستترا، ولكن جعل الخبر غضب الله عليها، غضب الله مبتدأ وعليها خبر، يعني أنه خفف لكن جعل خبرها جملة اسمية، يعني والخامسة أنها غضب الله عليها، أو أن الشأن غضب الله عليها، فخفف لكن جعل الخبر جملة اسمية غضب الله عليها. ونافع قرأ والخامسة أن غضب الله عليها، أيضا خفف ولكن جعل خبرها جملة فعلية، أنها غضب الله عليها، ليس من باب الإخبار ولكن من باب الدعاء عليها بذلك. فإن قلت لماذا لم يفصل حينئذ بين أن وغضب وهو فعل، قيل لأنه فعل دعائي. طيب، فإن قلت طيب إذا دخلت أن المخففة فصل بينها وبين الفعل بفاصل، إلا إذا كان هذا الفعل جامدا أو دعائيا، إذا كان جامدا أو دعائيا لماذا لا يفصل عن أن بفاصل؟ الجواب لأن اللبس حينئذ منتفل، لأن أن الناصبة المصدرية لا تدخل على فعل جامد ولا على فعل دعائي. أحب أن تذهب لا بد أن تجتهد، تدخل على أفعال متصرفة لكن لا تدخل على فعل جامد، لأن الأفعال الجامدة إما أفعال ماضية أو أمر، وأن المصدرية الناصبة تنصب المضارع، ولا تدخل على فعل دعائي، لأن الدعاء في الكثير إنما يكون بالفعل الماضي، رحمه الله أكرمه الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، يكون بالفعل الماضي. فلما زال اللبس لم يجب حينئذ الفاصل لهذا السبب. فإن قلت ألا يجوز في هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها وادعينا أنها من أن المخففة وليست أن المصدرية الناصبة، ألا يصح أن نقول إن بعض هذه الشواهد السابقة أن فيها هي المصدرية الناصبة وليست أن المخففة من الثقيلة؟ فنقول نستطيع أن نضبط المسألة بضابط سهل، فنقول أن المصدرية الناصبة التي تنصب الفعل المضارع أحب أن تذهب، هذه لا تدخل على فعل، فآسف هذه لا تدخل على اسم، فإذا دخلت أن على اسم فإنها المخففة، فلهذا لا تلتبس حينئذ. إذن متى تلتبس أن المخففة بأن المصدرية الناصبة؟ تلتبس في حالة واحدة، إذا دخلت على فعل مضارع. ونميز حينئذ بينهما فنقول إذا سبقت أن هذا اللفظ هذا الحرف أن إذا سبق بعلم فهي المخففة من الثقيلة. إذا سبقت أن بعلم يعني أي فعل يدل على علم مثل علم أو مثل رأى التي بمعنى علم، وسيأتي تفصيل ذلك في باب ظن وأخواتها على العلم والظن والتصير. إذا سبقت أن بأي فعل يدل على علم فهي المخففة من الثقيلة. علمت أن سيذهب زيد بالرفع، علم أن سيكون منكم يعني علم أنه، علمت أنه. طيب، وإذا سبقت أن بظن بفعل يدل على ظن مثل ظن حسب خال، إذا سبقت بظن فيجوز فيها الوجهان، يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، حينئذ تقدر فيها اسما مستترا، ويجوز أن تكون أن المصدرية الناصبة فتسبك منها ومما بعدها مصدر. فإذا جعلتها مخففة من الثقيلة فالمضارع بعدها مرفوع، وإذا جعلتها الناصبة المصدرية فالمضارع بعدها منصوب، والأكثر فيها حينئذ النصب، يعني الأكثر أن تكون الناصبة المصدرية. مثال ذلك لو قلت ظننت ألا تذهب، ظننت ألا تذهب يعني ظننت أن لا تذهب، فالأكثر أن تجعلها الناصبة فتقول ظننت ألا تذهب يا محمد، يعني ظننت عدم ذهابك، تأولت بمصدر. ويجوز وتنصب الفعل، ويجوز أن تجعلها المخففة من الثقيلة فتقول ظننت ألا تذهب يا محمد، ويكون المعنى حينئذ ظننت أنك لا تذهب، ثم خففت أن إلى أن، هذا جائز وهذا جائز وكلاهما وارد، لكن الأكثر أن تكون ناصبة مصدرية. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ بالوجهين، حسب ألا تكون فأن مصدرية ناصبة، وحسبوا ألا تكون فتنة فأن مخففة يعني حسبوا أنه لا تكون. وحسب الناس أن يتركوا، حسب الناس أن يتركوا، أن سبقت بماذا؟ بفعل ظن أو علم؟ ظن. إذا من حيث اللغة يجوز فيها الوجهان، إلا أنها لم تقرأ إلا بالنصب، فلهذا قلنا إن النصب هو الأكثر فيها. والتفصيل تفصيل أن ومتى تكون مخففة من الثقيلة ومتى تكون ناصبة سيأتي الكلام عليه في الكلام على نواصب المضارع، ومنها أن في قول ابن مالك وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد، في البيت 77 بعد 600 والذي بعده. إذن فأن إذا سبقت بعلم فهي مخففة من الثقيلة، وإذا سبقت بظن جاز فيها الوجهان، طيب وإذا لم تسبق بعلم ولا بظن، لو قلت أحب أن تسافر أو لا بد أن تجتهد، حينئذ لا تكون إلا ناصبة مصدرية تنصب بها المضارع. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى كلام على تخفيف كأن في البيت 96 بعد 100، فقال وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. كأن أيضا تخفف، فإذا خففت كان حكمها كحكم أن إذا خففت، يعني أن عملها يبقى ولا يزول، إلا أن اسمها يكون ضميرا مستترا وخبرها يكون جملة اسمية أو فعلية. فهذا معنى قوله فنوي منصوبها، نوي يعني صار ضميرا مستترا، كأن تقول زيد أسد، ثم كأن زيدا أسد، ثم كأن زيد أسد، كأن زيد أسد. فكأن اسمها مستتر فيها، يعني كأن الشأن زيد أسد. ومن ذلك وتخفيفها كثير أيضا في الكلام، كأن تقول كأن لم يذهب زيد، كأن لم تذهب، كأن لم تفعل شيئا، يعني كأنك لم تذهب. قال تعالى كأن لم تغن بالأمس، يعني كأنها لم تغن بالأمس. قال الشاعر أفد الترحل، يعني أزف وقرب، أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي، وكأن قدي، يعني وكأنها قد زالت. وهذا هو الأكثر في كأن إذا خففت، يعني أن تعامل كأن إذا خففت يجب إعمالها، ويكون اسمها ضميرا مستترا والخبر جملة. لكن يجوز على قلة فيها في الكلام في النثر أن يكون اسمها ظاهرا وخبرها مفردا، يجوز قليلا في الكلام أن تعامل كأن المشددة، لكن بتخفيف أن، بتخفيف النون. وهذا قوله وثابتا أيضا روي، فلك أن تقول كأن زيدا أسد، كأن ثم تخفف ويبقى العمل كأن زيدا أسد. هذا روي عن العرب وإن كان قليلا، ومن ذلك قول الشاعر وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقاني، كأن يعني كأن ثدييه اسم كأن المثقل المخفف العاملة منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وحقان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. وروي هذا البيت بلفظ كأن ثدياه حقاني على المشهور، فكأن مخففة واسمها مستتر، يعني كأن الشأن أو كأنها، ثم قال ثدياه حقاني أو كأنه، لأن الضمير سيعود إلى الصدر، كأن الصدر ثدياه حقاني. والثدي معروف وهو يذكر ويؤنث، ثدي صغير وثدي كبير، وهو للرجل وللأنثى، وجمعه أثد وثدي وثدي. وأما الديد أو الديد كما ينطق بالعامية فليست عربية، جاء في المعاجم الديس، وهو الثدي عند أهل العراق قديما وليس من كلام العرب، وما زال كثير من الناس الآن في العراق وشمال الجزيرة يقولون الديس، وأغلبهم يطلقه على ثدي الحيوانات. فكأن الديد محرفة من الديس، ثم بعد ذلك انتشرت بين الناس. انتهى كلامه ابن مالك، وواضح أنه لم يتكلم على تخفيف لكن، ولو أنه أضاف بيتا في ذلك لكان حسنا، لأنها قد تخفف أيضا، فإذا خففت بطل عملها، وعادت الجملة بعدها جملة اسمية أو فعلية، بطل عملها لأن اختصاصها يزول، كقوله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد، الله يشهد مبتدأ وخبر، ولكن مخففة هاملة، ولكن الله قتلهم في قراءة بعض السبعة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، دخلت على فعلية، لكن الراسخون في العلم يقولون، ولكن يؤاخذكم، دخلت على فعلية، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، وتخفيفها أيضا كثير. الخلاصة في تخفيف أن وإن وكأن ولكن، الخلاصة أن إن إذا خففت جاز إهمالها وهو الأكثر، وجاز إعمالها. وأما أن إذا خففت فيجب إعمالها، إلا أن اسمها يكون ضميرا مستترا وخبرها يكون جملة. وكأن إذا خففت، كأن إذا خففت في الأكثر مثل أن، ويجوز أن تعمل في الظاهر ويكون الخبر مفردا. وأما لكن إذا خففت فإن عملها يبطل ويزول. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، باب إن وأخواتها، لننتقل إلى الباب التالي وهو باب لا التي لنفي الجنس. ذكر ابن مالك رحمه الله كالنحويين أو ككثير من النحويين باب لا التي لنفي الجنس بعد إن، لأنها تعمل مثل عملها، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. فقال رحمه الله لا التي لنفي الجنس، وابتدأ بالبيت 97 بعد 100 فقال عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. ذكر في هذا البيت عملها وشروطها، لا التي لنفي الجنس، ويقال لا النافية للجنس، ويقال لا التبرئة. هي لا النافية المعروفة، ولا النافية المعروفة حرف نفي مختص أم مشترك؟ مشترك. تقول محمد لا يهمل دروسه، فإذا دخل على الفعل فهو مهمل باتفاق، ويدخل على الأسماء كقولك لا رجل في البيت، لا إله إلا الله، إذن فهو مشترك، فكان حقه أن يعمل أو يهمل، كان حقه الإهمال. طيب لماذا أعملوه؟ حينئذ ينبغي أن نبحث عن العلة التي من أجلها أعملت هذا العمل، وهذا الذي سنشرحه. لا النافية تنفي، ونفيها في الأصل نفي مطلق، يعني إذا قلت لا رجل في البيت، لا رجل في البيت أنا أسكر الرجل قصدا لا رجل في البيت، هنا نفيت وجود رجل في البيت. طيب هذا النفي العام يسمونه النفي العام أو المطلق يحتمل شيئين، إما أنك نفيت جنس الرجال تقول هذا البيت ليس فيه أحد من جنس الرجال لا قليل ولا كثير، وهذا هو المتبادر. ويحتمل نفيا آخر وهو أنك تنفي المفرد، يقول تنفي الوحدة، أنك تريد أن تنفي وجود رجل واحد في البيت، تقول هذا البيت ليس فيه رجل لكن فيه أكثر من رجل. فقولهم لا رجل في البيت يحتمل هذين المعنيين وإن كان المتبادر نفي الجنس. فلهذا لو أبقيت لا على أصلها وقياسها وهو الإهمال فقلت لا رجل في البيت، وهذا جائز كثير في الكلام لا رجل في البيت، فإنك تريد النفي العام نفي وجود رجل في البيت، المتبادر أنك نفيت الجنس، لكن قد يجوز أنك نفيت الوحدة المفرد. وكذلك من أعمله من العرب عمل ليس، وعرفنا أنهم قليل من الحجازيين، فقالوا لا رجل في البيت أيضا هو بمعنى لا المهملة وهو النفي العام، فيحتمل الوجهين. طب إذا أراد العربي أن ينص على أن النفي هنا هو نفي للجنس ماذا يفعل؟ يعمل لا عمل إنا لكن بلا تنوين لاسمها، فيقول لا رجل في البيت، لا رجل في البيت. فإذا قال العربي لا رجل في البيت بإعمالها عمل إن بلا تنوين للاسم صار نفيه نصا على الجنس وانتفى الاحتمال الآخر. إذن هذا من طلب العرب لدقة المعنى، لدقة المعنى. فلهذا لو أن العربي الذي يقول لا رجل في البيت وهو يقصد أنه ينفي الجنس فحينئذ لا يصح له أن يقول لا رجل في البيت بل رجلان، لا رجل في البيت بل رجال، لأنه نفى الجنس كله والواحد والمثنى والجمع. إذن يبطل، لا يجوز أن يقال في الكلام لا رجل في البيت بل رجلان أو رجال، لأن الرجلين والرجال من جنس الرجال. وهل يجوز له أن يقول لا رجل في البيت بل امرأة؟ يجوز، لأن المرأة ليست من جنس الرجال. وأما الذي ينفي النفي العام ولا يعمل لا عمل إن فيقول لا رجل في البيت سواء أهمل أو أعملها إعمال ليس، لو قال لا رجل في البيت حينئذ يجوز له في الكلام أن يقول لا رجل في البيت بل رجال، فنعرف أنه أراد نفي المفرد، أو لا رجل في البيت بل رجال، وهذا قد يكون مقصودا للعرب المتكلم، قل هذا البيت فيه رجال أقوياء ليس رجلا واحدا، لا رجل واحد في البيت بل رجال كثيرون. فلهذا يسمونها لا النافية للجنس، يعني لا التي هي نص في نفي الجنس ولا تحتمل النوع الثاني من النفي. فلهذا السبب أعملتها العرب وأخرجتها عن قياسها وجعلتها عاملة عمل إنا. فلهذا لو قال قائل لا سيارة في المعرض لاحتمل كلامه أنه ينفي وجود سيارة واحدة في هذا المعرض، بل هذا المعرض ما شاء الله كبير في سيارات كثيرة، واحتمل كلامه أنه ينفي جنس السيارات، ما في شيء من السيارات. فإذا أراد أن يكون كلامه نصا في نفي جنس السيارات قال لا سيارة في المعرض. ويجوز أن يقول لا سيارة في المعرض. وهناك عبارات المعنى يدعو إلى استعمال لا النافية للجنس. هناك بعض الأخبار إنما تنفع عن الجنس ما تنفع عن فرد أو بعض أفراد الجنس، وفي الأصل هذا الخبر ينفع عن الجنس كله، كقولك لا مؤمن كذاب، نفي الكذب عن المؤمن هو متجه إلى نفيه عن هذا الجنس ليس عن فرد من الأفراد. فلهذا نقول الأفضل والأفصح والأبلغ حينئذ أن تستعمل لا النافية للجنس، فتقول لا مؤمن كذاب، ولو قال لا مؤمن كذابا أو لا مؤمن كذاب لم يخطئ، لأن النفي العام المتبادر منها النفي الجنس، لكن الأفضل أن يكون اللفظ دقيقا في التعبير عن المعنى. هذا من طلب الدقة في التعبير عن المعاني المرادة، وهو من خصائص اللغة العربية وثرائها وأساليبها. طيب، ابن مالك في هذا البيت الذي قرأناه اشترط لكي تعمل لا النافية للجنس هذا العمل أن يكون اسمها نكرة، قال عمل إن نجعل للا في نكرة، يعني أن إن تعمل في المعرفة والنكرة، إن محمدا في البيت وإن رجلا عندي يريد أن يقابلك، أما لا النافية للجنس فإنها تعمل في النكرة فقط دون المعارف. فإذا اشترطنا في اسمها أن يكون نكرة فمعنى ذلك أنه يشترط في الخبر أن يكون نكرة، لأن النكرة لا يخبر بها لا يخبر عنها إلا بنكرة، بخلاف المعرفة. المعرفة قد يخبر عنها بنكرة محمد ناجح، وقد يخبر عن المعرفة بمعرفة محمد الناجح أو محمد أخي. أما النكرة لو وقعت مبتدأ حينئذ لا يخبر عنها إلا بنكرة، أفضل منك أفضل مني وهكذا. إذن فاشتراطه كون اسم لا النافية نكرة يعني أنه يشترط فيها تنكير اسمها وتنكير خبرها. طيب، ومن ذلك قوله لا ريب فيه ولا رفث ولا فسوق في الحج وهكذا. ومن شروط إعمالها ألا يفصل بينها وبين اسمها بالخبر، يعني ألا يقدم الخبر فيقع بينها وبين اسمها. فلو قلت مثلا الرجل حاضر، الرجل حاضر مبتدا وخبر، أدخل لا، لا بد أن ننكر اسمها فنقول لا رجل حاضر. طيب قدم الخبر يجب أن يبطل عملها، نقول لا حاضر رجل. هذه شروط لا بد أن يؤخذ بها، لأنها تجعل الكلام موافقا لما سمع عن العرب. ومن شروطها أيضا ألا تسبق بجر، ألا تسبق بحرف جر، كأن تقول جئت بلا زاد أو غضبت من لا شيء، فحينئذ لا تعمل. نريد أن نرتب هذه الشروط. ابن مالك لم يستوفي الكلام عليها فنريد أن نذكرها بسرعة. طيب، أول شرط وأهم شرط للا النافية للجنس أن تكون نافية للجنس لا نافية للمفرد. الشرط الأول أن تكون نافية للجنس. والشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب، فلو كان اسمها معرفتان، لو أردت أن تنفي وجود محمد في البيت فحينئذ يبطل عملها ويجب تكريرها، فتقول لا محمد في البيت ولا خالد، ولا تقول لا محمد في البيت. فإن قلت إنما أريد أن أنفي محمدا فقط ولا علاقة لي بخالد نقول حينئذ لا تستعمل لا النافية الجنس، ليس هذا موضعها. لا النافية الجنس إما أن تنفي النكرة، أما المعرفة فإنها حينئذ لا بد أن يبطل عملها وأن تتكرر. فإذا أردت أن تنفي معرفة واحدة استعمل نافيا آخر، مثل ليس، ليس محمد في البيت، أو ما محمد في البيت. أما لا النافية للجنس فهذا هو أسلوبها. الشرط الثالث قلنا ألا يفصل بينها وبين اسمها بالخبر، فلو فصل بينها وبين اسمها بالخبر لبطل عملها ووجب أيضا تكريرها. فتقول مثلا لا رجل في البيت، طيب قدم الخبر في البيت، يجب أن تهمل وأن تكرر، فتقول لا في البيت رجل ولا امرأة، ما تقول لا رجل، ما تقول لا في البيت رجل، لا في البيت رجل، ما يقال هكذا في الفصيح، تقول لا في البيت رجل ولا امرأة. فإن أردت أن تنفي واحدا فقط تستعمل نافيا آخر، ليس في البيت رجل، أو ما في البيت رجل. طيب، والشرط الرابع ألا تسبق بحرف جر، فإن سبقت بحرف جر بطل عملها وجر الاسم بحرف الجر، كما قلنا جئت بلا زاد، فلا حرف نفي مهمل ليس له عمل، وزاد مجرورة بالباء. وهناك شرط خامس أشار إليه ابن مالك في البيت عندما قال جاءتك أو مكررة مفردة جاءتك أو مكررة، ثم فصل الكلام بعد ذلك على لا النافية للجنس إذا تكررت وأن حكمها يختلف. فنقول في هذا الشرط الخامس يشترط لكي تعمل هذا العمل ألا تتكرر، ألا تتكرر. فإن كررت لا رجل ولا امرأة في البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، حينئذ صار عملها جائزا لا واجبا، يجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل كما سيأتي. ثم ننتقل للبيت التالي وهو البيت 98 بعد 100 وشيء من البيت 99 بعد 100، وفيه ما يقول ابن مالك فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا. يتكلم هنا على اسم لا النافية للجنس من حيث بناؤه وإعرابه، يعني كيف نعرب اسم لا النافية للجنس، كيف نعربه. فيبين هنا أن اسم لا النافية للجنس يكون على حالتين، وفي الحالة الأولى يبنى على الفتح وعبر عن ذلك بقوله فاتحا، وفي الحالة الثانية يكون معربا منصوبا وعبر عن ذلك بقوله فانصب. فعندما قال انصب أراد أن اسم لا النافي للجنس حينئذ معرب وحكمه الإعرابي النصب، وعندما قال بعد ذلك فاتحا قال فاتحا، ما قال منصوبا، قال فاتحا. عندما قال فاتحا فاتحا من الفتح، يعني من الفتح ليس من الفتحة، وإنما هو من الفتح يعني مبني على الفتح، يعني أنه مبني لا معرب. وسنفصل الكلام إن شاء الله في اسم لا النافية للجنس من حيث الإعراب والبناء بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل بإذن الله تعالى الدرس 12 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. كنا توقفنا عند البيت 98 بعد 100، وفيه تكلم ابن مالك على اسم لا النافية للجنس من حيث بناؤه وإعرابه. فذكر رحمه الله تعالى أن الاسم لا النافع للجنس حالتين. الحالة الأولى يكون فيها معربا فنقول عنه إنه منصوب، لأن المعرب إذا كان حكمه النصب قلنا فيه منصوب، وذلك إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. إذا كان مضافا يعني كان مركبا إضافيا من مضاف ومضاف إليه، كقولنا لا طالب علم مذموم، فاسم لا طالب علم وهو مركب إضافي والخبر مذموم، فلهذا نقول في إعرابه لا نافية للجنس حرف نفي مبني على السكون لا محل له إعراب، وطالب علم اسم لا منصوب علامة نصب الفتحة ومضاف علم مضاف إليه، ومذموم خبر لا النافية للجنس مرفوع علامة رفع الضمة. وكقولنا لا سيء خلق محمود، والمراد بالشبيه بالمضاف الذي يضارع المضاف يعني يشابهه، وهو كل اسم تعلق بما بعده بغير طريق الإضافة. كل اسم تعلق بما بعده، لكن هذا التعلق بينهما لا على سبيل الإضافة ولكن على سبيل غير الإضافة، كأن يكون الثاني فاعلا لهذا الاسم أو مفعولا به لهذا الاسم أو شبه جملة متعلقة بهذا الاسم، فهو اسم بينه وبين ما بعده علاقة، ولكن هذه العلاقة على غير الإضافة. مثال ذلك أن نقول لا قبيحا خلقه، ما باله؟ محمود. لا قبيحا خلقه محمود، فلا نافية للجنس وقبيحا اسمها، وأخبرنا عنه بالمحمود مع نفي الخبر. لا قبيحا خلقه محمود، فقبيحا اسم لا منصوب ومحمود خبر لا. وأما خلقه فخلقه كما نرى من حيث المعنى متعلق بقبيحا، قبيحا خلقه، وخلقه من حيث الإعراب فاعل لقبيحا، لأن قبيحا صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، وكلاهما يعملان عمل الفعل، يعني كأنك قلت يقبح خلقه، تقول لا أحد يقبح خلقه محمود، فخلقه فاعل، لكنه فاعل لقبيحا، وقبيحا رفع الفاعل لأنه يعمل عمل فعله. أو تقول لا مهملا دروسه ناجح، لا مهملا دروسه ناجح، نفيت عن هذا المهمل النجاح، فمهملا اسم لا وناجح خبر لا، لا مهملا ناجح. وأما دروسه في قولك لا مهملا دروسه فهو مفعول به، والذي نصبه اسم الفاعل مهملا لأنه يعمل عمل الفعل، كأنك قلت لا أحد يهمل دروسه. وكقولك لا ساكنا بجوارنا تارك للصلاة، لا ساكنا بجوارنا تارك للصلاة، فالاسم ساكنا لا ساكنا والخبر تارك للصلاة، وأما بجوارنا لا ساكنا بجوارنا فشبه جملة متعلقة بساكنا. وتقول لا لاعبا معنا خاسر، لا لاعبا معنا خاسر، فلاعبا اسمها وخاسر خبرها وأما معنا فظرف، فهو شبه جملة متعلق بخاسرا وهكذا. الشبيه بالمضاف اسم تعلق به ما بعده، لكن هذا التعلق على غير سبيل الإضافة فيأخذ حكم المضاف فيكون معربا منصوبا. هذه الحالة الأولى لاسم لا النافية للجنس، أن يكون معربا منصوبا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. وأما الحالة الثانية لاسم لا فهي أن يكون مبنيا على ما ينصب عليه، وذلك إذا كان مفردا. إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردا فإنه يخرج عن الإعراب ويدخل في البناء، يبنى على ماذا؟ يبنى على ما ينصب عليه. والمراد بالمفرد هنا خلاف المضاف المضاف إليه. وقد ذكرنا من قبل أن كلمة مفرد مصطلح لها ثلاثة استعمالات، تأتي ويراد بها خلاف المضاف المضاف إليه كما في هذا الباب وكما في باب النداء. ويستعمل مصطلح مفرد ويراد به خلاف الجملة وشبه الجملة كما في أنواع الخبر وأنواع النعت وأنواع الحال. الخبر والنعت والحال مفرد أو جملة، وقد يأتي في الظاهر شبه جملة. وقد يراد بالمفرد خلاف المثنى والجمع، وهذا أكثر ما يستعمل في الصرف. وعرفنا أن المراد بهذا المصطلح يتبين بمعرفة مقابله. فنحن هنا قلنا إنه يكون معربا منصوبا إذا كان مضافا وشبها بالمضاف، ويكون مبنيا إذا كان مفردا، يعني إذا لم يكن مضافا أو شبها بالمضاف. فلهذا نقول في رجل مفرد، وفي رجلان ورجال أيضا مفرد، لأن رجل ورجال هذه الكلمات ليست من التركيب الإضافي ولا شبيهة بالتركيب الإضافي، فلهذا تدخل في هذا النوع فتكون مبنية على ما تنصب به. فتقول لا رجلا في البيت، رجلا اسم لا النافية للجنس. طيب اسم لا النافية للجنس ما حكمه الإعرابي؟ النصب أو الرفع أو الجر؟ النصب. لكن رجل هنا مبني أو معرب؟ مبني. والمبني نقول فيه إذا كان حكمه النصب منصوب في محل نصب، في محل نصب مبني على الفتح. إذا فنقول لا رجل في الدار، رجل اسم لا النافية للجنس في محل نصب مبني على الفتح. وكذلك لا رجال في الدار. وإذا قلت لا والدين يحبان الشر لأولادهم، لا والدين أيضا، والدين اسم لا النافية للجنس لكنه في محل نصب مبني على الياء. وإذا قلت لا بنين يكرهون آباءهم، فبنين أيضا اسم لا النافية للجنس في محل نصب مبني على الياء. لا معلم في المدرسة، لا معلمين في المدرسة، لا معلمين في المدرسة. إذن فاسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا فإنه يبنى، يبنى على ماذا؟ يبنى على ما ينصب به، هذه القاعدة. إلا جمع المؤنث السالم فإنه جاء في السماع بناؤه على الكسر وهذا قياسه، وجاء في السماع بناؤه على الفتح تخفيفا، فيجوز أن يقال لا طالباتي في الفصل أو لا طالبات في الفصل، لا بناتي عندي ولا بنات عندي. ومن ذلك قول الشاعر إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيبي، وفي رواية ولا لذات للشيبي. طبعا على هذا زعمه، على زعم الشاعر، وإلا فإن الشيب عندهم من الملذات ما ليس عند الشباب من الاطمئنان والراحة والوثوق بالله والإيمان بالله أكثر من ما عند كثير من الشباب. طيب، فإن قلت لماذا لا نقول بسم الله النافية الجنس إذا كان مفردا مثل لا رجل أو لا رجال، لماذا لا نقول إنه معرب منصوب إلا أنه لا ينون لا رجل؟ لماذا لا نقول منصوب علامة نصب الفتحة إلا أن العرب لا تنون اسم لا النافية للجنس تخفيفا ولا رجالا؟ وفي التثنية نقول لا معلمين منصوب على من تصبه الياء، وفي الجمع لا معلمين في المدرسة منصوب على من تصبه الياء. فنقول هذا قول الكوفيين. إذن فما ذكره ابن مالك وما عليه جمهور النحويين وما شرحناه من قبل هو قول البصريين وتبعهم الجمهور، أن اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا فهو مبني على ما ينصب به. وقال الكوفيون وتابعهم بعض المحققين من النحويين كما ينسب إلى المبرد، وكذلك جاء عن الزجاج وغيرهم، وأيضا قال به ابن أجر في الأجرومية، أن اسم لا النافية للجنس معرب منصوب دائما إلا أنه لا ينون. وعلى قولهم نعرب كما نعرب مع إن وأخواتها إلا أن الاسم لا ينون. فنقول في قولنا لا رجلا في البيت، رجلا اسم لا النافية للجنس منصوب على نصب الفتحة، وكذلك في البواقي. فإن قلت ما الذي دعا البصريين إلى جعل اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا مبنيا لا معربا؟ فالذي دعاهم إلى ذلك شيئان: الأول حذف التنوين منه، وحذف التنوين منه ليس له سبب، التنوين إنما يمتنع من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهذا ليس منها باتفاق. وأما الكوفيون ومن تابعهم قالوا حذف التنوين تخفيفا، يعني ما في سبب، فقط تخفيفا. و السبب الثاني الذي تبع البصريين والجمهور إلى القول بأن اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا فهو مبني، ما سيأتي من أن تابع اسم لا النافية للجنس تابعه كنعته والمعطوف عليه قد يجوز فيه الفتح، البناء على الفتح، والنصب يكون معربا منصوبا، والرفع يكون معربا مرفوعا كما سيأتي بيانه. وهذه الأشياء في اللغة إنما تجوز عندما تتبع على اسم لفظه يخالف محله، لفظه يخالف محله كما سنشرح ذلك. ثم انتقل ابن مالك رحمه الله إلى مسألة تكرر لا. لو تكررت لا في الكلام وقلت لا رجل ولا امرأة في البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله، فما حكم إعمالها حينئذ؟ ذكر ذلك في البيت 99 بعد 100 وفي البيت المتم للـ200. فقال رحمه الله: وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. يتكلم على لا إذا تكررت في الكلام كما في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، لا رجل ولا امرأة في البيت، لا قلم ولا مسطرة عندي، فلا رفث ولا فسوق في الحج. فذكر أن المسموع في كلام العرب، إذا نقول كلام العرب، هذا المصطلح كلام العرب يراد به كل ما يحتج به من الكلام، وهو كلام الله عز وجل القرآن الكريم والحديث، وما صح أنه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وما صح من كلام العرب شعرا ونثرا. فإذا قلنا كلام العرب لا نعني به كلام العرب دون القرآن الكريم، لا، كلام العرب يعني كل ما يحتج به من الكلام العربي. ففي هذا الأسلوب جاء في اللغة 5 أوجه كلها جائزة. الوجه الأول إعمال لا في الموضعين، عمل إن جعلها نافية للجنس في الموضعين، فحينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والموضع الثاني أو الوجه الثاني إهمال لا في الموضعين. إذا أهملنا لا فما بعده مبتدأ وخبر، إذن فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والموضع والوجه الثالث أن نعمل الأولى ونهمل الثانية، نعمل الأولى لا حول ونهمل الثانية ولا قوة إلا بالله. والوجه الرابع بالعكس، أن نهمل الأولى ونعمل الثانية فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه 4 أوجه بإعمال اللامين، بإعمال لا في الموضعين، وبإهمال لا في الموضعين، وبالعكس نعمل إحداهما ونهمل الثانية. والموضع الخامس أن نعمل الأولى لا حول وننصب بالثانية ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تخريج هذه الأوجه واضح. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فقد جعلت لا في الموضعين نافذ الجنس وأعملتها، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فنقول إن لا إما مهملة والمرفوع مبتدأ، وإما عامل عمل ليس وما بعدها اسمها مرفوع. وإذا قلت لا حول ولا قوة أو لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أعملت إحداهما والأخرى أهملتها أو عملتها عمل ليس. أما الوجه الخامس لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أعملنا الأولى إعمال إن لا حول ولا قوة، الواو حرف عطف، ولا حرف نفي زائد، هنا زائد، ليس مهملا ولا عامل عمل ليس ولا عامل عمل إن، مهملا زائدا يعني وجودك عدمه. وقوة لم تعمل فيها لا، لا عمل ليس ولا عمل لأن في الجنس ولا هو مبتدا جملة جديدة، وإنما هو معطوف على حول، كأنك قلت لا حول وقوة إلا بالله، لا رجل وامرأة في البيت، فلا زائدة، لا حول وقوة، لا حول وقوة. طيب، إذن فالواو عطفت قوة على حول، عطفت قوة على حول. ننظر في حول، حول اسم لا النافي للجنس، واسم لا النافي للجنس ما حكمه؟ النصب، فمحله النصب بعد دخول لا النافي للجنس محله النصب. وأما لفظه فلفظه الفتح، إذن محله الإعراب نصب، وأما لفظه البناء على الفتح. فإذا قلت ولا قوة فقد عطفت وراعيت المحل أو اللفظ المحل، وهذا جائز. إذن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله لا زائدة، وقوة معطوفة على محل حول بعد دخول لا النافية للجنس، وهذا كما قلنا وارد في كلام العرب. من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن ذلك لا رفث ولا فسوق في الحج، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وفيها قراءات 7 لا حول لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. ومن ذلك قول الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقعي. فقال: لا نسب ولا خلة. وقال الآخر: هل في القضية أن إذا استغنيتم وأمنتم فأنا البعيد الأجنب، وإذا الشدائد بالشدائد مرة أشجتكم فأنا الحبيب الأقرب. عجبا لتلك قضية، وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. فإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. فقال: لا أم ولا أبو. وقال أمية بن أبي الصلت، وكان يترحب في الجاهلية: فلا لغو ولا تأثيم فيها، ولا حين ولا فيها مقيم، وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاه به أبدا مقيم. وقال الشاعر: يحشر الناس لا بنين ولا أبناء، يحشر الناس لا بنين ولا آباء إلا وقد عنتهم شؤون. وقال الآخر: وما هجرتك حتى قلت معلنة: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. فهذه شواهد على هذه الأوجه. ثم بعد ذلك ينتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على حكم تابع اسم لا. اسم لا النافع للجنس إذا نعت بنعت أو عطف عليه، فما حكم نعته والعطف عليه حينئذ؟ ذكر ذلك في ثلاثة أبيات، من البيت الأول بعد المئتين إلى البيت الثالث بعد المئتين. فقال رحمه الله: ومفردا نعتا لمبني يلي: فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، وغير ما يلي وغير مفردي لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي. والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. سبق أن ذكرنا على قول البصريين والجمهور أن اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فهو معرب منصوب. فإذا قلت: لا طالب علم مذموم، فطالب علم ما حكمه بعد دخول لا النافية للجنس؟ محله النصب ولفظه النصب. وما محله قبل دخول لا النافية للجنس؟ الرفع. حكمه قبل دخول لا النافية للجنس الرفع، لأن لا النافية للجنس عملها ضعيف، من أضعف العوامل. إذن فاسم لا النافية للجنس إذا كان معربا له محلان: محل بعد دخول لا النافية للجنس وهو النصب، ومحل قبل دخول لا النافية للجنس وهو الرفع. وإنما راعوا ذلك بسبب أن لا عملها ضعيف جدا. طيب، وأما إذا كان اسم لا النافية للجنس مبنيا كلا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فلفظه البناء على الفتح، ومحله بعد دخول لا النافية للجنس نصب، ومحله قبل دخول لا النافية للجنس رفع. فإذا أتبعت اسم لا النافية للجنس بنعت أو بعطف بمعطوف، فيجوز لك أن تراعي ما شئت من هذه المحل، لك أن تراعي ما شئت من هذه المحال، بشرط أن تنتبه إلى أن البناء لا يكون مع التركيب. البناء لا يكون مع التركيب، يعني البناء يكون بين شيئين ليس بينهما فاصل. لو كان هناك كلمتان وبينهما فاصل ما تستطيع أن تبني، ما تستطيع أن تبنيهما معا مع وجود هذا الفاصل. هذا أمر معروف فانتبه إليه. فلهذا لو قلنا في النعت لا طالب مذموم، آسف، لا طالب علم مذموم، لا طالب علم مذموم، اسم لا طالب علم والخبر مذموم، صف طالب العلم بمجتهد، يجوز أن تراعي المحل فتقول لا طالب علم مجتهدا مذموم، لأن طالب علم محله النصب ولفظه النصب. أيضا لا طالب علم مجتهدا مذموم. طب راعي المحل قبل دخول النافية للجنس، لا طالب علم مجتهد مذموم. إذن لك في مجتهد وجهان، النصب والرفع. ولو قلنا لا طالب علم وطالب حكمة مذمومان، لا طالب علم وطالب حكمة مذمومان، لجاز لك في طالب حكمة أن تقول لا طالب علم وطالب حكمة، فتراعي اسم لا النافي للجنس بعد دخول لا، حكمه النصب. ولك أن تقول لا طالب علم وطالب حكمة مذمومان، فتراعي اسم لا النافي للجنس قبل دخول لا. طيب، وإذا قلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، صف اسم لا النافي للجنس بالكرم، لك أن تقول إذا راعيت اسم لا النافي للجنس قبل دخول لا الرافع تقول لا رجل كريم في الدار. طيب، راعي محل اسم لا النافي للجنس بعد دخول لا، محله النصب، تقول لا رجل كريما في الدار. طيب، راعي لفظ رجل بعد دخول لا، تقول لا رجل مبني على الفتح، إذن لا رجل كريما في البيت. فإذا قلت لا رجل كريم في الدار، فكريم نعت لرجل، وقد روعي في ذلك محل اسم لا النافي للجنس قبل دخول لا. وإذا قلت لا رجل كريما في الدار، فهو نعت لرجل، وقد راعيت محل اسم لا النافي للجنس بعد دخول لا. وإذا قلت لا رجل كريما، فبنيت ولم تنون لا رجل كريم في البيت، فهذا يحتاج إلى تعليل. فالبصريون والجمهور يقولون إن كلمة رجل إذا كانت مفردا فإنها تبنى على الفتح. طيب، لماذا بني على الفتح عندهم؟ قالوا إنما بني اسم لا النافية للجنس على الفتح إذا كان مفردا، لأنه تركب معها تركب 15. العرب ركبوا الاسم أولى معا تركب 15، فلهذا بني على الفتح لا رجل لا. فلما تركبت لا ورجل تركب 15 صارت في حكم كلمة واحدة. ثم نعتها بكريم لا رجل كريما، فتركبت لا رجل التي هي في حكم كلمة واحدة مع كريم تركب 15، فأيضا بني. طبعا هذا كله تعليل منهم لكلام العرب، يعني لو لم يأتي هذا في كلام العرب ما أجزناه، ولكن لما جاء في كلام العرب صرنا نعلل بهذه التعليلات لكلام العرب. يعني لا يجوز ذلك في المواضع التي لم يرد فيها سماع ونعلل بمثل هذه التعليلات. تعليلات العلل أنواع، هذا يدرس في أصول النحو كما يدرس في أصول الفقه، في علة موجبة، يعني علة هي التي أوجدت الحكم، وكلما وجد هذه العلة لا بد من وجود الحكم. وفي تعليلات ليست موجبة وإنما مفسرة، يعني إذا جاء الحكم، إذا جاء الشيء أنت تجتهد في إيجاد علة مناسبة لهذا الأمر. كما قال الخليل: نحن كأناس صح عندهم حكمة الباني، رأينا بناء ضخم ولكن صح عندنا حكمة الباني، يعني كنا مؤمنين بأن الباني حكيم، فإذا وجدنا الباء في هذه الجهة يعني فسرناه بعلة تدل على حكمته، الباب هنا مثلا لكي يواجه الشمس، لكي إلى آخره، النافذة هنا من أجل كذا، النافذة هنا من أجل كذا، فإن أصبنا فهذا الذي نريد، وإن لم نصب فالأمر لم يتغير، هو الباب هنا والنافذة هنا وهكذا. فلا بد أن نفرق بين العلل. العلل عندنا ثلاثة أنواع: في علة أولى وثانية وثالثة، في علة موجبة وعلة مفسرة. العلة الموجبة هذه الحلة التي لا بد منها موجبة، وأما المفسرة فالأمر فيها سهل. الذي لا يفرق بين هذه الأمور ويأخذ العلل كلها على نوع واحد يجد أن بعض العلل ضعيفة وغير مقنعة، يمكن أن يجريها على أشياء كثيرة جدا ولا تجري. نقول: نعم، نحن نعرف هذه الأمور، هذه معروفة عند العلماء ومقررة، وهم يقولون العلل ليست على مستوى واحد من حيث القوة. طيب، ولو قلنا في لا رجل في الدار ثم نعتنا الرجل بعد ذلك بالكرم وقلنا كريم، لا رجل في الدار كريم، وكريم نعت لرجل، فلك أن تراعي المحل قبل لا فترفع لا رجل في الدار كريم، ولك أن تراعي المحل بعد لا وهو النصب فتنصب لا رجل في الدار كريما، وهل لك أن تبني؟ لا، لوجود الفاصل ولا تركيب مع الفاصل. هذه أمثلة على النعت. طيب، أمثلة على العطف، نقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، اعطف امرأة على رجل، لا رجل وامرأة في الدار، يجوز لك في امرأة أن تراعي المحل بعد لا فتقول لا رجل وامرأة في الدار، ولك أن تراعي المحل قبل لا فتقول لا رجل وامرأة في الدار، وهل لك أن تبني على الفتح؟ لا، لوجود حرف العطف وهو فاصل. من ذلك أيضا أن تقول لا طالب في المدرسة ثم تعطف أستاذ على طالب، فماذا تقول؟ لك أن تقول لا طالب وأستاذ في المدرسة، أو لا طالب وأستاذ في المدرسة. هذا السيد قد يسأل عنها. لو قلت لا طالب علم في المدرسة ثم عطفت عليه أستاذ، أيضا يجوز لك الوجهان: لا طالب علم وأستاذ في المدرسة، لا طالب علم وأستاذ في المدرسة. طيب، لو قلت بدل لا رجل وامرأة في الدار قلت لا رجل ولا امرأة في الدار، هذا سبق الكلام على حكمه عند تكرر لا في خمسة أوجه فلا نعيده. ثم بعد ذلك ننتقل إلى البيت التالي، وهو البيت الرابع بعد المئتين، تكلم فيه ابن مالك رحمه الله على دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس. ما حكم لا النافية للجنس إذا دخلت عليها همزة الاستفهام؟ قال ابن مالك: وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. ذكر في هذا البيت أن دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس لا يغير شيئا من أحكامها، فيبقى حكمها قبل الدخول كما هو بعد الدخول، وكذلك تبقى أحكامها لو تكررت لا، وكذلك تبقى أحكام النعت والعطف كما هو. فتقول مثلا لا رجل في الدار، وتقول ألا رجل في الدار، تقول لا صاحب خير يتبرع لنا، أو ألا صاحب خير يتبرع لنا، وتقول لا رجل يساعدنا، أو لا رجل كريما يساعدنا، أو لا رجل كريم يساعدنا، أو لا رجل كريم يساعدنا، وهكذا. وهذا الحكم كان من الظهور، بحيث لو لم يذكره ابن مالك لم يضر، لأن همزة الاستفهام الأصل فيها أنها لا تغير الحكم. ثم ختم رحمه الله تعالى الباب بالبيت الخامس بعد 200، وذكر فيه الكلام على حذف الخبر بعد لا النافية للجنس، فقال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا المراد، إذا بألف، هذه الرواية المشهورة، وفي رواية أخرى إذ. تكلم في هذا البيت على حذف خبر لا النافية للجنس، وخلاصة الكلام على حذف الخبر بعد لا النافية للجنس أن نقول إذا لم يدل دليل على هذا الخبر، إذا لم يدل دليل على هذا الخبر فما حكم ذكره؟ يجب أن يذكر، لا بد. لا طالب لا تعرفون ما دوري أن أنفي عنه، حتى أقول راسب، لا بد أن أقول راسب لعدم وجود الدليل. فإذا لم يوجد دليل عن الخبر فلا بد من ذكره. لا مسرف محبوب، لا امرأة في المسجد، لا أحد أغير من الله. وكقول حاتم طائي هلا سألت النبيتيين ما حسبي عند الشتاء إذا ما هبت الريح، إذا اللقاح غدت ملقا أصرتها، ولا كريما من الولدان مصبوح. مصبوح يعني يسقى الصبوح، الشراب الذي في الصباح. يقول حتى يعني كريم الولدان، يعني أولاد الأغنياء لا يجدون ما يشربونه في الصباح، فإني أنا أيضا يعني أكرمهم في ذلك الوقت. فالاسم كريمة والخبر مصبوح، صرح بالخبر. طيب، وإذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس ما حكمه؟ لو أخذنا بالقاعدة العامة لحذف المعلوم كنا نقول ماذا؟ كنا نقول إذا كان الخبر معلوما إذا دل عليه دليل فحذفه حينئذ يكون جائزا. هذا الذي من أجله ذكر ابن مالك البيت، إذا كان خبر لا النافية للجنس معلوما إذا دل عليه دليل. هنا اختلفت العرب، فأكثر العرب بقوا على قاعدة الحذف، فجعلوا الحذف هنا جائزا، يجوز أن تحذف ويجوز أن تصرح حتى ولو كان معلوما. وأما الحجازيون فإنهم يحذفون الخبر إذا كان معلوما وجوبا، بل بالعكس إذا كان الخبر معلوما فإن الحجازيين، لحظة، إذا كان معلوما فالحجازيون يوجبون حذفه، الحجازيون يوجبون حذفه، وأما غير الحجازيين بقية العرب فإنهم يبقون على الأصل. من جواز الذكر والحذف. فلهذا لو قيل هل عندك من ولد، أنت ما عندك أولاد، هل عندك من ولد؟ فالجواب عند الحجازيين وجوبا لا ولد، وعند غيرهم يجوز لا ولد عندي أو لا ولد، لأن السؤال دل على الجواب. ولو قيل مثلا هل من طالب راسب، هل من طالب راسب؟ فالجواب عند الحجازيين لا طالب، أو تقول لا راسب، وعند غيرهم يجوز لا طالب راسب. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى لا بأس أو لا ضير، قالوا لا ضير يعني لا ضير عليكم، ولا فوت أي لا فوت عليكم. ومن ذلك قولهم لا بأس يعني لا بأس عليك. فهذا هو خلاصة الكلام عن حذف لا النافية للجنس إذا كان غير معلوم وجب ذكره، وإذا كان معلوما لدل عليه دليل حذف وجوبا عند الحجازيين وجوازا عند غيرهم. ومن لا النافية للجنس، ومن لا النافية للجنس كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكيف يكون تخريجها وإعرابها؟ أما لا فنافية للجنس، وإله اسمها إما مبني على الفتح عند الجمهور، وإما منصوب على متنصب الفتحة عند غيرهم. طيب، وكيف يكون بقية الإعراب والتخريج؟ أما الجمهور فقالوا إن هذا الأسلوب داخل في الاستثناء التام بالمنفي، والتقدير لا إله مستحق للعبادة إلا الله، لا إله مستحق للعبادة إلا الله، فحذف الخبر، فحذف الخبر لدلالة البدل عليه، لأن الإعراب لا إله مستحق، إله اسم لا، مستحق خبر لا، وحذف الخبر. وإلا أداة استثناء، واسم الله الله بدل، بدل من ماذا؟ بدل من الضمير الذي استتر في الخبر، يعني لا إله مستحق هو، فأبدلنا من هو اسم الله. فالبدل عندما أبدل من شيء من الخبر صار كالدليل عليه فجاز حذفه. ومثل هذا الأسلوب لا إله إلا الله مضطرد عند العرب، فمما جاء على هذا الأسلوب قولهم لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار، فهو أسلوب عندهم مضطرد. ويرى بعض النحويين كأبي القاسم الزمخشري أن الأسلوب هنا ليس داخلا في الاستثناء التام المنفي، وإنما هو من أسلوب الحصر الذي يسمى بالاستثناء المفرغ. والأصل عنده في لا إله إلا الله الله إله، الله مبتدأ وإله خبره، ثم قدم الخبر إله الله، ثم دخلت لا فبنت الخبر لا إله، ثم جاءت إلا للحصر إلا الله. والذي حذف حينئذ هو النعت، يعني لا إله مستحقا للعبادة إلا الله. وفي إعرابه إشكال، وهو أن لا النافية الجنس حين دخلت على الخبر، ما دخلت على ما كان أصله المبتدأ. وفي إشكال آخر، وهو أن الخبر صار معرفة. والذي يتوجه عندي هو أن مثل هذا الأسلوب يدخل في الاستثناء المفرغ أيضا، ولكن ليس على تقديم الخبر على المبتدأ كما قال الزمخشري، بل على أنه مبتدأ وخبر. والأصل الإله الله، الإله الله، وألف الإله هي الاستغراقية الدالة على استغراق الصفات، كما تقول الشاعر المتنبي الإله بمعنى الإله المستحق للعبادة. فأل هذه جنسية استغراقية. نحن قلنا الجنسية نوعين، هات أنواع استغراقية جنسية لماهية الجنس، واستغراقية تستغرق الأفراد، واستغراقية تستغرق الصفات. هذه الاستغراق الصفات، يعني الإله الذي استغرق صفات الإله الكامل المستحق العبادة، كما نقول الإله الله والشاعر المتنبي. ثم دخلت لا النافية للجنس مع إلا الحصرية، ولا النافية للجنس يجب معها التنكير، فقيل لا إله إلا الله. فإله اسم لا النافية للجنس، وهو في الأصل مبتدأ، والله الخبر، والمراد هنا الإثبات. وهذا يجري في كل الأساليب العربية. فلو قلت لا فتى إلا علي، يعني الفتى علي، تريد الفتى حقا علي، ثم دخلت لا فنكر اسمها لا فتى إلا علي. والسيف ذو الفقار، يعني السيف حقا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار.